واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ايدهم بتاييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في اهلهم وذرياتهم انك سميع الدعاء. اللهم انصر اخواننا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي افريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا. اللهم قد مسهم الضر، اللهم قد مسهم الضر، وحل بهم الكرب واشتد عليهم الامر، تعرضوا لظلم والطغيان والتشديد والحصار. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، وتولى امرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم مدهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن اعانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق ومزقهم كل ممزق. اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فانهم لا يعجزونك. اللهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما انزلته قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم غيثا مغيثا، غدقا سحا مجللا، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انا خلق من خلقك، فلا ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم ولا تمنعنا بذنوبنا فضلك، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.